الأرض والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى. الله يقرأ الله الله يفتح عليك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سبحانه وتعالى جل شأنه واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار سلم يا رب. سلم يا رب. سلم.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.